إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع ما تبقى من أحكام سجود السهو. وقد علمنا في الدرس الماضي بأن الأسباب ثلاثة، وهي إما زيادة أو نقصان. وعلمنا بأن النقصان إما أن يكون في الأركان وإما أن يكون في الواجبات. وبينا في الدرس الماضي النقص الذي يكون في الأركان. اليوم بإذن الله جل وعلا نبين النقص الذي يحصل في الواجبات. فنقول إذا كان هذا النقص متعمدا من المصلي، يعني ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا، وقد عرفنا فيما سبق واجبات الصلاة، إذا ترك واجبا من الواجبات متعمدا بطلت صلاته، صلاته باطلة، فيكون تركه لهذا الواجب كتركه للركن. وهذا مما يستوي فيه الواجب والركن، يستوي في أن من تركه عمدا بطلت صلاته. أما إذا كان هذا الترك للواجب عن نسيان، فهذا له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يذكره قبل أن يفارق محله، أي قبل أن يفارق محل هذا الواجب. نضرب مثالا لذلك. مثال الواجب التشهد الأول، من الواجبات. فرجل يصلي ثم سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، ثم جلس وكان يظن أنها الثالثة، فأراد أن يقوم، تذكر أنه في الثانية، إذن فهو لم يفارق المحل، بدل أن يقوم تذكر فثبت في مكانه. ففي هذه الحال ماذا عليه؟ نقول في هذه الحال لا شيء عليه، يبقى في محله ويأتي بهذا الواجب ألا وهو التشهد، ولا شيء عليه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يذكره بعد أن يفارق محله، يعني محل ذلك الواجب، لكن قبل أن يصل إلى الركن. نبقى مع نفس المثال، سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، ماذا عليه الآن؟ أن يجلس للتشهد، لكنه نسي فقام، قام إلى الركعة الثالثة فنسي التشهد، لكنه لم يستتم قائما، فعند قيامه ماذا؟ قبل أن يستتم قائما تذكر أنه لم يتشهد، فهنا ماذا يجب عليه؟ نقول يجب عليه أن يرجع، إلى محل هذا الواجب وأن يأتي به، يعني يجلس ويأتي بالتشهد ثم يسجد للسهو. ماذا؟ بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا القيام الذي حصل منه ثم جلس زيادة في الصلاة، والزيادة سبق في الدرس الماضي بأنه يجب أن يكون السجود لها الصحيح أنه يكون السجود لها بعد السلام. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه، يعني نبقى مع نفس المثال، يعني صلى الركعة أو سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، ثم قام، نسي التشهد الأول بكماله، ثم قام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما، يعني قبل أن يشرع في الفاتحة أو شرع في الفاتحة. ففي هذه الحال هل يرجع أو لا؟ الصحيح أنه يحرم عليه الرجوع في هذه الحال، يحرم عليه الرجوع ثم يتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، يتم صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. والدليل على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، وذلك في قوله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه. وقد يذكر بعض العلماء يقول مالك بن بحينة، قد يذكر بعض العلماء يقول عبد الله بن مالك، عبد الله بن مالك أو عبد الله بن بحينة، وهو نفسه، لكن أبوه مالك وبحينة هذه أمه وليس جدا له، إذن فهو عبد الله بن مالك وأمه بحينة. لذلك لو ترجع إلى صحيح البخاري فتجد يعني إذا كتب هذا الاسم يكتب عبد الله ابن، وابن هذه إذا وقعت بين علمين لا تكتب الألف فتجدها بن الباء ثم النون، لكن ابن بحينة تجد فيها الألف ابن. هذا حتى يميز به، فذكر يعني أهل العلم أن بحينة أم لعبد الله وليس يعني أب لمالك كما هو الظاهر. إذن فهو عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة أمه. إذن فالحديث حديث عبد الله بن مالك هذا ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين، وهو أنه قال رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه سجود، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، يعني عليه التشهد، يعني عليه ماذا؟ جلوس للتشهد، عليه جلوس، فقام عليه جلوس يعني للتشهد، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين، سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، وهاتين السجدتين يعني يكونان قبل السلام. لماذا؟ لأنهما عن نقصان، لأنهما عن نقصان. إذن فإذا كان حصل في الصلاة نقص فالسجود يكون قبل السلام، يكون قبل السلام بدليل حديث عبد الله بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يدخل فيما ذكره المصنف رحمه الله. لذلك استدل رحمه الله لهذه للزيادة وللنقصان بقوله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، هذا مثال للنقصان. وقوله: وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، هذا مثال للزيادة. وكذلك قوله: وصلى الظهر خمسا صلى الله عليه وسلم فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، هذا أيضا مثال للزيادة. بقي السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك، السبب الثالث من أسباب سجود السهو وهو الشك، والشك هو التردد بين أمرين، الشك هو التردد بين أمرين، لا يدري المصلي أيهما الذي وقع، يعني يتردد المصلي هل صلى ثلاثة أو صلى أربعة، هل صلى ركعتين أو صلى ثلاثة؟ هذا يحصل كثيرا ماذا؟ يعني لمن يسهو في صلاته. فقبل أن نشرع في بيان هذا السبب الثالث ننبه إلى أمر مهم جدا، ألا وهو أن الشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات، هناك ثلاث حالات لا يلتفت فيها إلى الشك، يعني سواء كان في الصلاة أو في غيرها من العبادات. الحالة الأولى إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس، هذا لا يلتفت إليه، هذا لا يلتفت إليه سواء كان في الصلاة أو في غيره. الحالة الثانية إذا كثر مع الشخص، يعني بعض الناس يكثر عنده ماذا؟ هذا الشك، فما إن يتعبد بعبادة إلا ويحصل له فيها شك، إلا ويحصل له فيها شك بحيث لا يفعل كما قلت عبادة إلا حصل له في هذا الشك، فهذا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى الشك الذي حصل عنده. فإذا جاءك من تعرف أن عنده كثرة الشك وسألك في هذا الأمر فقل له صلاتك صحيحة أو عبادتك هذه صحيحة، حتى لا يسترسل مع الشيطان، لأنه يعني إذا استرسل معه يدخله في متاهات، حتى ربما بعضهم يترك الصلاة نهائيا، يترك الصلاة بعضهم يبقى في الوضوء يعني ربما يعني 40 دقيقة أو أكثر، يعني لا أبالغ في هذا. أنا أذكر مرة دخلت مع واحد يعني للوضوء، فدخلنا وتوضأت وصليت الراتبة الظهر ثم صلينا الظهر ثم صليت راتبة الظهر ثم خرجت ووجدته ما زال يتوضأ. لماذا؟ إذا أكمل الوضوء يقول له الشيطان هنالك لم يعني يصل لها الماء، هذا النفس لم يدخله الماء فيعيد الوضوء من الأول، يتم هذا المكان لم يصله الماء فيعيد، فهذا من وساوس الشيطان. فإياك أيها المسلم أن يتلاعب يعني بك الشيطان. فلذلك يذكر عن بعض العلماء أنه جاءه رجل فقال له يعني إني يعني تكون بي الجنابة فأدخل في النهر، يعني يدخل في النهر ويغتسل ثم يخرج ويقول له أشعر أنني لم أغتسل، يعني قال كيف أصلي؟ قال لا أرى لك أن تصلي. لماذا؟ قال لأنك مجنون. إنسان يدخل في الماء يعني كله ويغتسل وبعد ذلك يخرج يقول يعني ألم أغتسل؟ إذن فأنت مجنون، تسقط عنك الصلاة نهائيا. فالشاهد أن الشيطان يسترسل أيها الإخوة، فاحذر أن يسترسل بك. لماذا فعلت كذا فعلت كذا وأنت لم تفعل كذا، وهذا المكان لم تغسله مثلا في الوضوء وفي الصلاة أنت لم تقرأ كذا، فمن كثر عنده الشك فلا يلتفت إليه. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فهذا يعني أو قيد مهم جدا. دائما الشك إذا حصل بعد العبادة لا يلتفت إليه ما لم يتيقن، ما لم يعني يحصل عندك يقين بأنه قد حصل لك خلل في الصلاة. أما إذا جاءك الشيطان بعدما أنهيت الصلاة أكملتها أو أتمت الوضوء أو أتمت غسل الجنابة أو غير ذلك وقالك لم تفعل كذا، لا تلتفت إليه إلا إذا تيقنت وصارت عندك قرينة يعني تؤكد ذلك الشك الذي حصل لك، وإلا فإنه إذا حصل الشك بعد العبادة فلا يلتفت إليه. إذن هذه ثلاث حالات مهمة يعني ينبغي على العبد أن يتفطن لها وأن يعرفها حتى لا يدخل عليه الشيطان ويوسوس عليه في عباداته. نرجع إلى ما ذكره المصنف وهو السبب الثالث في الشك. إذن فالشك الذي يريد المصنف رحمه الله بيان حكمه هو الشك المعتبر، يعني الشك المعتبر الذي ذكرناه، يعني يتردد فيه المصلي بين أمرين، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا أو صلى ركعتين أو صلى ثلاثا، فهذا الشك له احتمالان، هذا الشك له احتمالان. الاحتمال الأول أن يحصل عند المصلي شك ثم يترجح عنده أحد الأمرين، يصلي حصل عنده شك هل هي الركعة الثانية أو الثالثة، هل هي الركعة الثانية أو الثالثة، ماذا يصنع هنا؟ قلنا في هذا الحال الأولى يترجح عند أنها الثالثة فيعمل به، أو ترجح عند أنها الرابعة يعمل به، يعني سواء كان الذي عمل به الأقل أو الأكثر، ونحن نقول الذي عمل به هو الذي ترجح عنده. إذن هذه الحالة الأولى أن يحصل عنده شك ويترجح عنده أحد الأمرين سواء كان الأقل أو الأكثر، فماذا عليه؟ نقول في هذه الحال يعمل بما ترجح عنده فيتم صلاته، يعمل بما ترجح عنده ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، ثم يسجد للسهو بعد السلام. باختصار إذا حصل لك شك وترجح عندك أحد الأمرين سواء كان الأقل أو الأكثر فماذا تصنع؟ تتم صلاتك، يعني تبني على ما ترجح عندك ثم بعد ذلك تسجد للسهو بعد السلام، تسجد للسهو بعد السلام. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين. إذن فهذا ظاهر في أن السجود في هذه الحال يكون بعد السلام. إذا حصل عندك شك وترجح عندك أحد الأمرين فاعمل به واسجد بعد السلام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: ألا يترجح عند المصلي شيء، شك هل هي الثالثة أو الرابعة، هل هي الثانية أو الثالثة، ولم يترجح عنده شيء لا الأقل ولا الأكثر. ففي هذه الحال نقول عليك باليقين، اعمل باليقين. وما هو اليقين؟ اليقين هو الأقل. أنت شكك هل صليت ركعتين أو ثلاث، لم يترجع عندك شيء، ما هو اليقين؟ ركعتان، ركعتان يعني أكيدة، واضح، هذا هو الأقل أو هذا هو اليقين. اليقين هو الأقل. حصل عندك شك هي الثالثة والرابعة، ما هو اليقين؟ الثالثة. إذن فاليقين هو الأقل. ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. يعني في هذه الحال يكون السجود للسهو قبل السلام، يكون السجود للسهو قبل السلام. والدليل على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، ذلك في قوله وقال، يعني صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاة، يعني إن كان زاد شفعنا له صلاة، وإن كانت نقصان كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلى تماما يعني غير الزيادة كانت ترغيما للشيطان، لأن الشيطان عندما يرى ابن آدم قد سجد يولي باكيا، يولي باكيا ويقول يا ويلي، الشيطان يقول يا ويلي، يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فلذلك يعني السجود هنا في هذه الحالة إذا كانت الصلاة يعني تمام يكون ترغيما للشيطان، يكون ترغيما للشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نتنبه إلى ما ذكره المصنف في الحديث. ظاهر هذا الحديث الذي ذكره هو حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد ومسلم كما قال المصنف، ومن حديث أبي سعيد ظاهره أنه إذا حصل الشك نعمل باليقين، هذا هو الظاهر الذي ذكره المصنف. لكن الصحيح ما ذكرناه من هذا التفصيل، فإن الذي يحصل عنده الشك هو بين أحد أمرين: الأمر الأول أن يترجح عنده فيعمل بما ترجح عنده ويسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يترجح عنده شيء فيسجد للسهو قبل السلام بعد عمله باليقين. وبهذا تجتمع الأدلة. إذن فقوله رحمه الله في ذكره لهذا الحديث نقول هذا الحديث ليس على إطلاقه في البناء على اليقين، يعني على الأقل. لما في الصحيحين أنه إن ترجح عنده شيء عمل به وسجد للسهو بعد السلام كما سمعنا في حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب، وجاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وفي رواية أخرى قال فلينظر إلى الذي يرى أنه صواب، وفي رواية أخرى قال فليتحرى أقرب ذلك من الصواب. هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن من حصل عنده شك عليه أن يتحرى، يتحرى ما هو الراجح عنده. إذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل به وسجد بعد السلام، وإذا لم يترجح عنده شيء أخذ بالأقل وهو اليقين وسجد للسهو بعد السلام قبل السلام. نعم. إذا كان الحال الأخير، نعم بارك الله فيك، يكون السجود قبل السلام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. هذا رأي لأهل العلم، يعني بعض أهل العلم، بل نقل الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي أن هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، حيث قال في كتابه الحاوي: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى. انتهى كلامه رحمه الله. يعني اتفق العلماء كما يقول رحمه الله بأنه من حصل له خلل في الصلاة فسجد للسهو، سواء كان سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام، فسجوده صحيح، فسجوده صحيح. وإنما اختلف العلماء في أيهما الأفضل، هل الأفضل قبل السلام أو الأفضل بعد السلام. وهنا يجدر بناء أن نذكر يعني الخلاف في هذه المسألة حتى يتضح، ونذكر الراجح بإذن الله جل وعلا. لكن يعني ما ذكره من اتفاق العلماء يعني فيه نظر، لأن فيه هناك من خالف يعني في هذه المسألة، وهو شيخ الإسلام رحمه الله. لكن خلاصة خلافهم في سجود السهو نذكرها باختصار، يعني جاءت على خمس مذاهب. المذهب الأول قالوا بأن سجود السهو كله قبل السلام، يعني سواء كان عن زيادة أو من نقصان أو من شك، دائما يكون السجود قبل السلام، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، سجود السهو كله قبل السلام. المذهب الثاني قالوا سجود السهو كله بعد السلام، أي سهو عن نقصان عن زيادة عن شك كله يكون بعد السلام، وهذا ذهب إليه الحنفية. المذهب الثالث قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يستعمل على جهته، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام نسجده كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو قبل السلام، وإلا فهو قبل السلام. يعني هؤلاء أصحاب المذهب هم الحنابلة، وافقوا الشافعية في جانب وخالفوهم في جانب آخر، لأن الشافعي يقول كله قبل السلام، لكن الحنابلة قالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني بعد السلام نسجده بعد السلام، وباقي السجود الآخر يكون ماذا؟ قبل السلام. المذهب الرابع وهو مذهب المالكية يقولون، واختاره شيخ الإسلام أيضا، يقولون ما كان عن زيادة فهو قبل السلام، وما كان عن نقصان فهو بعد السلام. ما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقصان فهو قبل السلام. نعم، ما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقصان فهو قبل السلام. والمذهب الأخير وهو ما اختاره إسحاق ابن راهوية رحمه الله قال: كل سهو ليس فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر، كل سهو لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: فإن كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإن كان عن نقصان فهو قبل السلام. بمعنى أنه ما كان فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فإننا نفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فإننا نقول إن كان زيادة فهو بعد السلام، وإن كان عن نقصان فهو قبل السلام. فهو قريب قول المالكية، لكن زاد شيئا مهما، وهو أنه يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الأقوال التي ذكرتها لكم، ذكرها الترمذي رحمه الله في سننه، ذكرها الترمذي رحمه الله في سننه. والذي يترجح يعني من هذه الأقوال هو المذهب الأخير، مذهب إسحاق ومن وافقه من أهل العلم. وهو يعني ليس هناك فرق بينه وبين مذهب المالكية، لكن زاد التفصيل الذي أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل على جهته، يعني نفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح إذن هو المذهب الأخير. ونقول بأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في سجود السهو ثلاث مواقف. الموقف الأول نسيان التشهد الأول، يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي التشهد الأول، وقد سبق الكلام عليه في حديث عبد الله بن مالك الثابت في الصحيحين، وهذا سجد له صلى الله عليه وسلم قبل السلام. وحصل أيضا له صلى الله عليه وسلم أنه سلم من ركعتين في الرباعية، وهذا معلوم في حديث ذي اليدين، في قصة ذي اليدين من حديث أبي هريرة، والحديث أيضا في الصحيحين. وقد سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وقد سجد بعد السلام لأنه زاد سلاما، وقد سبق وان تكلمنا عليه في الدرس الماضي. الموقف الثالث الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه سهو أنه زاد ركعة في صلاة الظهر، فصلى الظهر خمسة صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقد سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام. إذن هذه إذا حصلت لك أيها المصلي فاسجد فيها كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت التشهد الأول ثم قمت فهنا عليك أن تسجد قبل السلام. وإذا يعني سلمت قبل إتمام صلاتك فهنا تسجد بعد السلام، وإن يعني من ركعتين سلمت من ركعتين تتم صلاتك ثم تسجد قبل أو بعد السلام. والحالة الأخيرة لو زدت ركعة في صلاة الظهر بأن صليت خمسا هنا تسجد للسهو ماذا بعد السلام. هذا الذي ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سها فيه. وأما الشك فعلى التفصيل السابق، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سمعتموها بأن من حصل عنده شك فهو بين أحد أمرين: أن يترجع عنده شيء فيعمل به ويسجد للسهو بعد السلام، وإذا لم يترجع عنده شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. يعني هذا خلاصة الكلام في قوله رحمه الله فإن كان صلى، في قوله رحمه الله وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، وقد عرفنا أقوال العلماء في ذلك وذكرنا الراجح في هذه المسألة. بقي هنا يعني قبل أن نشرع في سجود التلاوة بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، يعني لم يذكرها المصنف فنذكرها إتماما للفائدة. فنقول المسألة الأولى، أجمع أهل العلم من التابعين، أنه ليس على من سهى في سجود السهو سجود سهو. يعني بعض الناس يسجد للسهو ثم في سجود للسهو يسهو مرة أخرى، ففي هذه الحالة هل يسجد السهو مرة ثانية؟ نقول لا، لا تسجد السهو. واضح. وهذا أجمع عليه التابعون وأقره العلماء رحمهم الله. نقل الإجماع على هذا ابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، في كتابه الأوسط. المسألة الثانية، لم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود السهو له. مثال: من ترك جلسة الاستراحة هل يسجد السهو؟ نقول بالنسبة للمسنون يعني ما هو من سنن الصلاة، وقد عرفنا السنن القولية والفعلية، وعلمنا بأن من تركها عمدا لا تبطل صلاته، لكن ينقص أجر الاتباع فيها، ينقص الأجر لأنه أنقص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صلاته صحيحة. فمن نسي سنة من سنن الصلاة، ضربنا مثال لذلك جلسة الاستراحة، هل إذا نسيها يسجد السهو؟ أو مثلا نسي أن يقبض والقبض علمنا بأنه سنة، فهل إذا نسيه يسجد للسهو أو لا؟ كما ذكرت أنه لم يرد في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب سجود السهو للمسنون، مما يدل على وجوب السهو. لذلك قال أهل العلم فيكون السجود له مسنونا، يكون السجود لترك سنة مسنون ليس بواجب، لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان، فيدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم، لكن لا نقول بالوجوب. واضح؟ لماذا؟ قالوا لئلا يزيد الفرع على الأصل، لأن أصل هذا الذي تركته أنه سنة، فإذا قلنا بوجوب سجود السهو يعني في تركه، يعني يزيد الفرع الذي هو سجود السهو عن الأصل الذي هو هذه السنة. إذن هذا واضح. إذن قال أهل العلم بأنه لم يرد في ترك المسنون ما يدل على وجوب سجود السهو له، وإنما يكون السجود له مسنونا. قالوا لئلا يزيد الفرع على أصله، فغايته أن يكون مسنونا كأصله. وقد ذكر هذا الأمر الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار. المسألة الثالثة، إذا سهى الإمام، إذا سهى الإمام وجب على المأموم، هذه المسألة الثالثة، إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وهذا الحديث متفق عليه، وإذا سجد فاسجدوا، يعني أن المأموم يجب عليه أن يتابع إماما، فإن سجد للسهو يسجد معه، وإن لم يسجد فهو معه. وهذا العموم الذي ذكره المصنف رحمه الله يعم سواء كان يعني قبل السلام أو بعد السلام، يعم يعني سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، لكن هذا العموم إذا كان قبل السلام فهو ظاهر، لأنك ما زلت متصلا معه، الإمام عليه سجود قبلي وأنت تصلي معه وقد دخلت معه من الأول، ففي هذه الحال تسجد معه سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. لماذا؟ لأنك داخل في عموم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا سجد فاسجد. إذن إذا كنت دخلت مع الإمام من أول صلاتك تسجد مع الإمام سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. لكن هنا الإشكال يقع في من كان مسبوقا، هل المسبوق الآن يسجد مع الإمام أو لا؟ نقول إن كان قبل السلام، المسبوق إن كان قبل السلام هنا يجب عليه أن يتبع الإمام عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن فأنت تابع لإمامه، إذا سجد قبل السلام فاسجد معه. لكن إن كان على الإمام سجود بعدي، سجود بعد السلام، ففي هذه الحال، في هذه الحال قال بعض العلماء نعم يجب عليه أن يتبع إمامه عملا بعموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام لم يكمل صلاته بعد، إذن قالوا يجب عليه أن يتبعه. وقال غيرهم في هذه الحال إذا كان مسبوخا وكان الإمام سيجلس بعد السلام، قالوا في هذه الحال لا يجب المتابعة. لماذا؟ قالوا لتعذر المتابعة حينئذ، لأن الإمام سيسلم والمأموم لا يستطيع أن يسلم في هذه الحال، إذن هنا خرج عن المتابعة المأموم بعذر شرعي، بعذر شرعي، وهو أن الإمام سلم وهو لا يستطيع أن يسلم. لذلك تلاحظون الآن عندما يكون على الإمام سجود بعد يحصل ماذا؟ هذا الأمر. إذا سلم بعض الناس يقف، فإذا قال الله أكبر تختلط الأمور، بعض الناس يقبل وبعض الناس يسجد فيحصل خلل. فنقول بما أن الإمام سلم إذا خرج من الصلاة وهو عليه سجود بعد، ففي هذه الحال أنت الآن لا يجب، لا يعني يلزمك المتابعة، إذا فانفصلت عنه بعذر شرعي وهو أنه قد سلم. فلتعذر المتابعة قالوا في هذه الحال إذا كان عليه سجود بعد السلام فإنه يتم صلاته، يعني يقوم بإتمام صلاته ولا يتبعه في السجود البعد. والمسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لأنه لم يرد فيها يعني دليل صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذا النزاع. فالذي يترجح هو ما ذكرته الثاني، وهو أنه إذا كنت مسبوقا وكان على الإمام سجود بعد ففي هذه الحال تقوم بإتمام صلاتك، تقوم بإتمام صلاتك لتعذر المتابعة في أنه سلم وأنت لا تستطيع أن تسلم فتقوم بإتمام صلاتك. لكن هل يسجد المسبوق بعد ذلك؟ هل يسجد المسبوق كما سجد إمامه يعني بعدما يسلم؟ نقول هنا بعض أهل العلم قالوا نعم يسجد كما سجد إمامه، سجد الإمام بعد السلام، أنت لم تستطيع لأن ما زلت مسبوقا أتممت صلاتك فافعل كما فعل إمامك واسجد بعد السلام. هذا قال به بعض أهل العلم. وقال غيرهم ننظر إن كان قد حصل الخلل فيما أدركت مع هذا الإمام تسجد بعد السلام، وإن لم يحصل الخلل فلا سجود عليك. مثال: أنت أدركت الإمام في الركعة الثانية، والإمام في الركعة الأولى زاد سجدا ثالثا، أنت دخلت معه في الركعة الثانية، الركعة الثانية لم يحصل فيها شيء، الركعة الثالثة لم يحصل فيها شيء، الركعة الرابعة لم يحصل فيها شيء، إذن أنت صلاتك تامة لا خلل فيها، إذن في هذه الحال لا تسجد بعد السلام. لماذا؟ لأن صلاتك أيها المأموم لم يحصل فيها أي خلل. لكن إن كان قد حصل الخلل في ما صليت أو ما أدركت مع الإمام ففي هذه الحال يكون عليك سجود السهو بعد السلام. مثال ذلك كما ذكرنا: دخلت في الركعة الثانية، في الركعة الثانية الإمام زاد سجدة ثالثة، إذن أدركت معه هذه الزيادة وقد سجدت معه، ففي هذه الحال نقول عليك أن تسجد للسهو بعد أن تتم صلاتك. وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم، هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. بقي هناك أمر أخير يتعلق أيضا بسجود السهو ننبه عليه، وهو ما يتعلق بالتشهد. هل سجود السهو فيه تشهد أو لا؟ هل سجود السهو فيه تشهد أو لا؟ نقول على الصحيح بأن سجود السهو لم يثبت فيه تشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت فيه تشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول التشهد يعني بعد سجود السهو وما جاء فيه من الأحاديث لأنه تشهد هذا محكوم عليه بالشذوذ عند العلماء، محكوم عليه بالشذوذ عند أهل العلم. قالوا لأنه انفرد به أشعث ابن عبد الملك الحمراني، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ، خالف غيره من الحفاظ، فهو يروي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فكل الرواة عن محمد بن سيرين لم يرووا التشهد إلا هذا الرجل أشعث ابن عبد الملك ابن الحمراني روى التشهد في هذه أو في هذه الرواية، فلذلك حكم أهل العلم على روايته بالشذوذ، فلم يثبت التشهد إذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعفه البيهقي يعني حديث التشهد، وكذلك ابن عبد البر شيخ الإسلام والألباني وغيرهم من علماء الحديث. لذا قال النووي رحمه الله لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو بعد في سجود السهو لم يصح فيه تشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يعني ذكر روايات عن عبد الله بن مسعود وعن غيره، وقالوا هذه الأحاديث قد تصل إلى درجة الحسن، وقالوا بجواز التشهد لكن الصحيح ما ذكرته أنه لم يصح يعني التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ترجح في هذه المسألة والله أعلم. ثم شرع رحمه الله في بيان سجود التلاوة فقال وسن للقارئ والمستمع إذا تلا آية سجدة أن يسجد في الصلاة أو خارجها سجدة واحدة، ونرجع الكلام على سجود التلاوة في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.